فلما رآني أبدني عينيه يقول: حدد إلي النظر، حتى إذا جلست قال: يا عمرو، والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله. قال: بلى، من آذى عليا فقد آذاني. حديث سوادة بن الربيع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري قال: حدثني سلم بن عبد الرحمن قال: سمعت سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي: إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم، لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. حديث هند بن أسماء، وكان هند من أصحاب الحديبية الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة، وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة. فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: مر قومك بصيام هذا اليوم. قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا آخر يومهم. حديث جارية بن قدامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة قال: أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال له: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. قال يحيى: قال هشام: قلت يا رسول الله وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذي الجوشن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا عصام بن خالد حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، ولكن إن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. فقلت: ما كنت لأقيضك اليوم بعده. قال: فلا حاجة لي فيه. ثم قال: يا ذا الجوشن، ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: إني رأيت قومك قد ولعوا بك. قال: فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ قال: قلت: قد بلغني. قال: قلت: إن تغلب على مكة وتقطنها. قال: لعلك إن عشت أن ترى ذلك. قال: ثم قال: يا بلال، خذ حقيبة الرحل فزوده من العجوة. فلما أن أدبرت قال: أما إنه من خير بني عامر. قال: فوالله إني لبأهلي بالغور إذ أقبل راكب، فقلت: من أين؟ قال: من مكة. فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: هبلتني أمي، فوالله لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها. حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن أبي شمر الضبابي نحو هذا الحديث. قال سفيان: فكان ابن ذي الجوشن جارا لأبي إسحاق، لا أراه إلا سمعه منه. حديث أبي عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها، فناولته، فقال: ناولني ذراعها، فناولته، فقال: ناولني ذراعها، فقال: يا نبي الله، كم للشاة من ذراع؟ قال: والذي نفسي بيده، لو سكت لأعطتك ذراعا ما دعوت به. حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته يوم النحر بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: كنت ردف أبي يوم الأضحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن واقد قال: أخبرني عكرمة بن عمار عن الهرماس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمران ابن علي أبو محمد من أهل الري وكان أصله أصبهانيا قال: حدثنا يحيى بن الضريس قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن هرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جدي الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال: وهو على ناقته العضباء. قال: فاستدرت له من الشق الآخر أرجو أن يخصني دون القوم، فقلت: استغفر لي. قال: غفر الله لكم. قال: رجل يا رسول الله، الفرائع والعتائر. قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية. ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقال عفان مرة: حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جده الحارث. حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، وقال عبد الرزاق من عبد القيس أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف من بني ساعدة أخبره أن سهلا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال أنت رسولي إلى أهل مكة، قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله عز وجل أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث رجل يسمى طلحة وليس هو بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي حرب أن طلحة حدثه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت المدينة وليس لي بها معرفة، فنزلت في الصفة مع رجل، فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب ثم قال: والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه، أما إنكم توشكون أن تدركوا، ومن أدرك ذاك منكم أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة؟ قال: فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير، حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا، وكان خير ما أصبنا هذا التمر. حديث نعيم بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق الأشجعي وهو أبو مالك عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالصهباء عام خيبر، فلما صلى العصر دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بسويق، قال فلكنا يعني أكلنا منه، فلما كانت المغرب تمضمض وتمضمضنا معه. حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا رسول الله، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث أبو سلمة ذاك الله عز وجل. حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلون ذرية ولا عسيفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد قال أخبرني المرقع بن صيفي ابن رباح أن رباحا جده بن الربيع أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع بن صيفي ابن رباح أخي حنظلة الكاتب قال أخبرني جدي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد قال أخبرني مرقع بن صيفي التميمي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذكر مثل حديث ابن أبي الزناد. حديث أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو النضر حدثنا الحكم بن فصيل حدثنا يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث مرات، فلما كانت الليلة الثانية قال يا أبا مويهبة أسرج لي دابتي، قال فركب ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قال قام عليهم فقال ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس

فبكى وقال: ذكرت ثمة؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. حديث أبي عمير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا معرف يعني بن واصل قال: حدثتني حفصة بنة طلق امرأة من الحي سنة 90 عن أبي عمير قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل بطبق عليه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا، أصدقة أم هدية؟ قال: صدقة. قال: فقدمه إلى القوم، وحسن صلوات الله عليه وسلامه يتعفر بين يديه. فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في في الصبي فنزع التمرة فقذف بها، ثم قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فقلت لمعرف: أبو عمير جدك؟ قال: جد أبي. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا معرف عن حفصة بنت طلق عن أبي عميرة أسيد بن مالك جد معرف قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. حديث واثلة بن الأسقع من الشاميين رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثني محمد بن حرب الخولاني قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال: أخبرنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشني عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة بن الأسقع ونحن نبني مسجدنا، قال: فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. قال أبو عبد الرحمن: وقد سمعته من هيثم بن خارجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد يعني ابن أبي حبيب أن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخبره عن واثلة يعني ابن الأسقع قال: كنت من أهل الصفة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة وصنع فيها ماء سخنا، ثم صنع فيها ودكا، ثم سغسغها، ثم لبقها، ثم صعنبها، ثم قال: اذهب فأتني بعشرة أنت عاشرهم. فجئت بهم فقال: كلوا، وكلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها، فإن البركة تنزل من أعلاها. فأكلوا منها حتى شبعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الفرى ثلاثة: أن يفتري الرجل على عينيه، يقول رأيت ولم ير، وأن يفتري على والديه فيدعي إلى غير أبيه، أو يقول سمعني ولم يسمع مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو فضالة الفرج قال حدثنا أبو سعد قال رأيت واثلة بن الأسقع يصلي في مسجد دمشق فبزق تحت رجله اليسرى ثم عركها برجله، فلما انصرف قلت أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبزق في المسجد؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم قال أخبرنا ابن علاثة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة بن الأسقع قال جاء نفر من بني سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة مثله يفك الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتقوا عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم. قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت بل أردت عليها الحج. قال فإن بخفها نقبا. قال فقال صاحبها أصلحك الله، ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم في حد الله، فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم في حد الله عز وجل. قال فدعاه فقال ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال بلى. قال اذهب فهي كفارتك. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الفرية ثلاث: أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم ير، وأن يفتري على والديه يدعي إلى غير أبيه، وأن يقول قد سمعت ولم يسمع. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال حدثني حيان أبو النضر قال دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس. قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود وأشار برأسه: أي حسن. قال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمعاه من حيان أبي النضر يحدث به ولا يأتيان على حفظ الوليد بن سليمان. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد عن عبد الوهاب المكي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والتقوى هاهنا، وأومأ بيده إلى القلب. قال: وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أيها الناس إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره، ونحن نتبعه ونحن غلمان، كأني أنظر إليه أحول ذو غديرتين، أبيض الناس وأجملهم. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يدعو الناس، وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن ربيعة بن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الإسلام بتلمجاز وخلفه رجل أحول يقول لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال هذا عمه أبو لهب. قال عباد أظن بين محمد بن عمرو وبين ربيعة محمد بن المنكدر. حدثنا عبد الله حدثني أبو سليمان الضبي داود بن عمرو بن زهير المسيبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة